هذا يسلم الفوق من زيادة الثقة والإرضاء. بينهما فوق كبير، بينهما فوق كبير. فزيادة الثقة هي أن تكون موجودة في هذا الحديث، تكون موجودة في هذا الحديث مرفوعة. وأما الإدراج هو أن لا يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون من كلام راوي يدخل في الحديث وهو ليس منه، إما كلام راوي الحديث كالصحابي أو من هو دونه. ويسأل صحة حديث محمد بن عجلان. حديث محمد بن عجلان جيد وقد يكون صحيحا، تقريبا هو جيد أو ثقة، حديثه صحيح. وقد تتبعنا الكثير من الحديث فوجدناه مستقيم.